المتوفى من أن يقطع بأنه كان هناك طلاق أو لا. وستبين في الحقيقة إن كانت المرأة قد بلغت هذا الطلاق أم لم تبلغ، فيما إذا بلغ الوفاة فتقوم فورا وتطالب بحق إرثها. طيب قضية لا كمل الشيخ. لا خلاص تفضل. قضية كونها من الشيعة وهل سليني قضى معها؟ نعم القضية سألت عنها لما قضاها السنين كلها معها، ما سألت عنها. لا هو يعني هو طبعا ما يعني ما استشار ولا هو كانت تهم هذه القضية، وبالتالي بعد موته أيضا لا يستشير. هم بتهمهم الآن. أنا عارف. ما قريش أبوك؟ ليش؟ طفران. مش هو قضية مش طفران يعني في أراضي كثير. إذا ما قريش كان. هذا هو. فلسطين طبعا. بس فلسطين. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.